جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا. جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا. جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا. أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا، كان الحب في المولى من أسمى معانينا. أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا، كان الحب في المولى من أسمى معانينا. والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا، والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا. جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا. كم بث المدى عينا في شوق تراعينا، واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا. كم بث المدى عينا في شوق تراعينا، واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا. قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا، قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا. جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا. نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا، ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا. نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا، ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا. والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا، والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا. جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا. نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا، والإخلاص داعينا والديان راعينا. نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا، والإخلاص داعينا والديان راعينا. صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا. جدد ذلك الماضي ذلك لا تشمت لا تشمت أعادينا. جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا. جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا. جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا. فالواشي يعادينا.